السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 64 بعد 800 من مجالس تفسير القرآن الكريم، هو المجلس 11 من تفسير سورة الحج، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 28 من السورة الكريمة. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند تفسير الآيات 27، وهي التي يقول الله تعالى فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وذكرنا أن الله تعالى أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج. إن الله قد أمرني ببناء بيت له، وأمركم أن تأتوا لحج هذا البيت، معنى الكلام أو كلاما بهذا المعنى يفهم منه أن الله أمر إبراهيم بأن يبني بيتا لله تبارك وتعالى، وأمر الناس أن يأتوا إلى هذا البيت من أجل أن يحجوا. وأخبرنا الله أنه استجاب لإبراهيم أعداد لا تقع تحت الحصر. في زمان نزول القرآن الكريم يذكر الله ذلك، وبعد زمان نزول القرآن الكريم تجلى الأمر بعد عصر الرسالة الأخيرة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أصبح البيت ظاهرا أنه مثابة للناس وأمنا، وأن الدعوة التي دعاها إبراهيم وقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، قد استجيبت هذه الدعوة. هذا أمر لائح ظاهر واضح في العصور التي تلت عصر نزول القرآن الكريم. وكما تشاهدون الآن ملايين تذهب إلى البيت الحرام كالطيور إلى أوكارها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا أمر متحقق أمام الدنيا كلها في جميع العصور. ولكن لفتنا في هذه الآية أمر عجيب: يأتوك رجالا، يعني يقول له ربه: وأذن في الناس بالحج يأتوك، إن تؤذن يأتوك. وبالفعل حدث، يأتوك، يأتون من؟ يأتون إبراهيم. ولكنهم لما جاءوا لم يقولوا لبيك يا إبراهيم، بل جاءوا ليقولوا لبيك اللهم لبيك، لأن إبراهيم ما هو إلا مؤذن ثم هو مقيم للشعائر، ولذلك قال يأتوك لأنك الإمام، ولذلك قال إني جاعلك للناس إماما، ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج في الحجة الوحيدة التي حجها بعد النبوة وهي حجة الوداع، كان كلما وقف عند منسك من المناسك يقول لهم أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على عظمة الإسلام وصدق الرسالة الأخيرة، وهذا هو السر في قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه في هذا البيت آيات بينات واضحات تدل على أن باني البيت هو إبراهيم، أدلة كثيرة من ضمنها كما قال الله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام الحجر الذي وقف عليه وساكت قدماه فيه وأصبحت قدم إبراهيم لهما أثر على الحجر كأنه ضغط على شيء كالعجين فأثرت أقدام إبراهيم على هذا الحجر، كلما رقي وارتفع به البناء يرتفع به الحجر كمعجزة للنبي إبراهيم لما ارتفع البناء فأخذ يبني فساقت قدماه في الحجر وأصبح أثرا كبصمة، بصمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء أحد علماء الأثر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فنظر لقدمي الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يقال عنهم القافة، فنظر إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما أشبه الأقدام بقدمي إبراهيم اللتين طبعتا بصمة القدمين على الحجر الصخري، ولذلك قال في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن الآيات البينات ومن دخله كان آمنا أمن الله أهل الحرم. ثم قال بناء على ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واختار المفسرون في قوله ومن كفر حتى إن البعض قال من لم يحج فقد كفر، وهذا خطأ، يعني القادر على الحج ولكن ترك الحج عصيانا مع إقراره بفرضيته ليس بكافر. ولكن الإشكالية أن البعض لم يربط بين الآية وبين سياق السورة، وأن السورة سورة آل عمران نزلت في عام الوفود وتتحدث عن المناظرة مع أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب ادعوا النسب بإبراهيم، وهذا تتم لما ذكرناه في اللقاء الماضي في قضية الدين الإبراهيمي، يعني هؤلاء ادعوا النسبة بإبراهيم، فقيل لهم وأين مناسك إبراهيم مناسك الحج التي اشتهرت بها ملة إبراهيم في كتبكم، لقد نسختموها وما نسخها الله، بل موسى حج بيت الله الحرام وحج أنبياء الله بيت الله الحرام، لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ليس لأمة من الأمم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فلم يوجد حج بيت الله في شريعته فقد كفر بالملة الإبراهيمية، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ولذلك قال هنا في هذه الآيات وأذن في الناس كل الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني ماشين على أقدامهم. وهنا تكلم العلماء هل من الممكن أن يسير الإنسان إلى بيت الله الحرام حجا واختلفوا في قضية أيهما أفضل، الذي يحج على قدميه أم الذي يذهب راكبا؟ ولذلك قال ابن عباس: ما آسى على شيء، ما حزنت على شيء، إلا أني وجدت أني حججت ماشيا. فقالوا ابن عباس يندم ويحزن أنه لم يحج ماشيا، إذن الحج ماشيا أفضل. ولكن نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإحسان ولا بعمل صالح، بل هو دائما المقدم صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تتصوروا أن أحدا يفوق الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادة قلبية أو عبادة عملية أو في ذكر أو في أي شيء، هو المقدم صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس إحسانا، أعظمهم إيمانا، أعظمهم إسلاما، أعظمهم إخباتا، أعظمهم خشوعا في الصلاة، ولذلك هو الأسوة والقدوة. فلما حج راكبا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام الإمام المفسر الشنقيطي بعقد مبحث في تفسير لسورة الحج هنا في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أهل العلم بالأصول قاموا بتقسيم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال جبلية ليست موضع أسوة، إنه أكل، إنه شرب، إنه فعل كذا، لكن الأداب والأخلاق موضع أسوة. طب واجبة أم مستحبة؟ ذكر الأمر بتفصيل فليرجع إليه من شاء، لأنه مبحث أصولي، كنا تناولنا هذا المبحث بتوسع في شرحنا على أصول الفقه في معالم أصول الفقه. لكن الآن الذي أريد أن أوضحه أمرا مهما قاله الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وعنه أنقل. يقول رحمة الله عليه: قدم الرجال على الركبان، قال: يأتوك رجالا. طيب أيهما أفضل؟ الراكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فلماذا قدم الراجلين يعني السائرين على أقدامهم؟ قال ابن القيم: قدم الرجال على الركبان لفائدة جليلة، وهي أن الله شرط في الحج الاستطاعة، ولا بد من السفر إليه، لا بد من السفر لغالب الناس، يعني غالب الناس هيسافرون لأنهم ليسوا من أهل أم القرى. فذكر نوعي حجاج. لماذا؟ قال: لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب، حتى لا يظن البعض أن الحج لا يجب إلا على من كان لديه ما يركبه، فقدم الرجال اللي هم على أقدامهم اهتماما بهذا المعنى وتأكيدا. ثم قال: ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لخواطرهم، لأن جبر الخواطر مقصود في الشريعة، جبر خواطر الذين لم يجدوا شيئا يركبونه، كما قدم العذر لهؤلاء الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وذكرهم واحتفى بهم القرآن الكريم. فهنا أيضا يقول: ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لخواطرهم، لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم، وقد يقول القائل: لم يكتبه الله عليكم ولم يرده منكم، فيسخرون منهم. فقدمهم سبحانه وتعالى لهذا السبب. ونبدأ الآن بإذن الله تعالى بعد هذه اللفتة الطيبة لنقرأ آيات مجلس اليوم. يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآيات تتمة لما سبق. علم الله تبارك وتعالى تأذيب إبراهيم بقوله يأتوك أو جعله مسببا عنه، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك، فإتيانهم مسببا، إتيانهم للحج مسبب لماذا؟ للتأذين، يعني التأذين سبب، إذا أذن يأتوه. ثم علل المجيء أو الإتيان بقول ليشهدوا. لماذا يأتون؟ ليستفيدوا أعظم الاستفادات. ما هي الفوائد التي ستعود عليهم؟ قال ليشهدوا منائب اللم للتعليل. تعليل ماذا؟ يبقى قول ليشهدوا مرتبطة بقول يأتوك، يأتوك ليشهدوا ليستفيدوا. ما معنى ليشهدوا؟ يعني ليحضروا المشاهد، مشاهد المناسك. ما المناسك مشاهد تشهد، البيت العتيق، الصفا والمروة، المشعر الحرام، ساحة عرفة، ما أماكن رمي الجمرات التي قال عنها في القرآن الكريم واذكروا الله في أيام معدودات. وبين أن جميع أعمال الحج ذكر لله، وما جعلت المناسك إلا لذكر الله، ما جعلت المناسك إلا لذكر الله. ورب العالمين لم يقل في القرآن ارموا الجمرات، بل قال واذكروا الله اللي هو رمي الجمرات، لأنك وأنت ترمي تذكر، فهذا الذكر هو المقصود. بل حتى الصلاة وأقم الصلاة لذكري، ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لذكري. ولذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من آثارها، لكن أعظم من نهيه عن الفحشاء والمنكر هو لذكر الله أكبر. لذكر الله أكبر من الصلاة؟ لا، أكبر من الأثر الذي تنتجه الصلاة من أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الفحشاء. فإذا ولذكر الله، لا تستهينوا بذكر الله، فهو أكبر العبادات، ذكر القلب مع ذكر اللسان. ولذلك قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. إذن عبادة الحج كلها قائمة على ذكر الله تبارك وتعالى. تصعد يعني أنت تطوف ذكر لله تبارك وتعالى، الطواف ذكر لله تبارك وتعالى، السعي بين الصفا والمروة ذكر لله سبحانه وتعالى، الوقوف في عرفة ذكر لله تبارك وتعالى. اذكروا الله عند المشعر الحرام حينما تأتون من عرفة، ثم رمي الجمار ذكر لله، ثم الطواف الأكبر وهو طواف الفريضة، طواف الزيارة ذكر لله سبحانه وتعالى. فقال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليشهدوا ليحضروا هذه المشاهد التي فيها ذكر لله تبارك وتعالى. عند كلمة ليشهدوا منافع. كلمة منافع جاءت كلمة منكرة، لم يقل ليشهدوا المنافع، يبقى حينئذ هي منافع معروفة. لا، وهذا التنكير للتعظيم. منافع كثيرة، ومنافع قد تكتشف، ومنافع قد تحدث ويفهمها البعض ويغيب فهمها عن البعض الآخر، فالناس لا يستوون في معرفة هذه المنافع المبنية على شهود هذه المنافع. قال ليشهدوا منافع لها. هذه المنافع العلماء يقولون ما المقصود بها؟ الإنسان من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذن أول شيء يغفر ذنبه، يغفر ذنبه ويعود كيوم ولدته أمه لو كان الحج مقبولا. إذن هذا أعظم شيء، أتى بأعمال من الخير عظيمة. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يفاضل بين العبادات. الإمام أبو حنيفة الإمام الكبير في الفقه كان يفاضل بين العبادات، فبعد أن حج ما فضل عبادة من العبادات على فريضة الحج. لما؟ لأنه شاهد فيها ما يرتفع به الإيمان. ولذلك المنافع عديد، بدأ العلماء يتكلمون عن المنافع الإيمانية الدينية والمنافع الدنيوية. منافع دنيوية نعم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه منافع دنيوية ومنافع أخروية. منافع أخروية في الهدي، في الأضحية، في إطعام الطعام، في إراقة الدماء. ولذلك أفضل الحج هو العج والسج. العج ارتفاع الصوت بالتلبية والتكبير وذكر الله، والسج سج الدماء اللي هي دماء الهدي، مع الوضع في الاعتبار أن الله تعالى كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فلا الدماء ستصل إلى الله ولا اللحوم، رب العالمين غني عنها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن أعظم ما في هذه الأعمال أو أفضل الحج العج، والعج ارتفاع الصوت بالتلبية والتكبير وذكر الله، والسج إراقة الدماء. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الأمور فإن هناك فوائد لمن يقومون بتربية هذه البهائم، ومن يقومون على بيعها، ومن يقومون على ذبحها، ومن يقومون على تقليدها، ومن تجارات تقوم على هذا العمل. بل إن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. نزلت هذه الآية لما جاء بعض أهل اليمن من غير زاد وطعام وقالوا نحن المتوكلون، فنزل قوله تعالى وتزودوا، يعني خذوا معكم من الزاد والطعام لتستغنوا عن الناس ولا تعرضوا أنفسكم للاحتياج ولا لمد اليد أو للهلاك. وتزودوا ولكن اعلموا أن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بعدها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ذهب الإنسان للحج فجاءت فرصة من الفرص لكي يتاجر، ما المانع؟ هو لم يذهب من أجل التجارة، هو ذهب من أجل الحج وأحسن النية وأخلصها لرب العالمين، فجاءت معه مع الحج فضل من الله تعالى. فقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم كتجارة أو شيء من هذا القبيل. طيب، يبقى معنى ذلك أن هذا يدخل في المنافع. إذن هناك عندنا منافع دينية ومنافع دنيوية، وأعظم هذه المنافع هي الدينية بالطبع، وهناك منافع سياسية تترتب على ذلك حينما يلتقي قادة الأمم. وحينما نقول المنافع السياسية ليست كالأفراد، فالأفراد لا دخل لهم بالسياسة، وإنما الأفراد لو استغلوا موسم الحج من أجل اجتماعات سرية فهذا فعل الخوارج، فهذا لن يكون مفيدا للأمة، بل يكون هذا الأمر تقسيما للأمة وضربا للأمة. يعني كما نعلم، نحن نعلم هذا جيدا، إن بيكون مجال الحج والعمرة مجال لالتقاء قيادات الجماعات التي تنتهج العمل السياسي، يلتقون هناك من أجل اختيار بعض الشبيبة التي من الممكن أن يستخدموها فيما يقال عنه جهاد أو عمليات جهادية. هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون، وهذا يجعل حج بيت الله الحرام بالنسبة لهم ليس فيه فائدة شرعية، بل يترتب عليه أن هؤلاء ذهبوا من أجل تدمير الأمة. وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء من الممكن أن ينطبق عليهم حج اللئيم متضاعفة أوزاره وازداد سوءا في الأنام بما فعل. يعني هذا يعود محملا بالآثام ومحملا بالمظالم، سلمنا الله وإياه. وإنما نتكلم عن الأبعاد السياسية للحج مع أولياء أمور الأمم والمجتمعات الإسلامية، عليهم أن يستفيدوا من هذا الاجتماع. ولذلك هناك حجتان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الحجة الأولى فكانت حجة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهنا وحينئذ استخدم الحج أفضل استخدام، حينما ألغيت المعاهدات غير المتكافئة، وقرأ علي بن أبي طالب بصفته من عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام صدر سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى آخر ما ورد ذكر في افتتاحية سورة التوبة. ووضعت القواعد في قضايا التعامل مع أصحاب هذه المعاهدات الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى منهم أنهم من الممكن أن يضربوه يضربوا المسلمين في ظهورهم، لأنهم أخذ عليهم تكرار نقض العهود. لأما الذين كانت هناك عندهم أخلاق مع أنهم كفار أخلاق، قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم بعد ذلك قام بتطهير أرض المناسك من المشركين، وقال: بدأت ناس ومن ضمنهم أبو هريرة ومعه مجموعة من الصحابة يطوفون بين وفود الحجيج ليعلنوا: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الطواف عراية كان من سمة أهل الجاهلية من المشركين. فأما أبو بكر الصديق الحجيج نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان في وسط الحجيج مجموعات من المشركين نهوا عن قربان المسجد الحرام، ولذلك جاء في سورة التوبة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذا معنى ذلك أن الحج حدثت في أمور ترفع من شأن أمة الإسلام وتصبح أرض المناسك خالصة للمسلمين، ولا يدخل مشرك إلى هذه الأراضي المقدسة بعد أن كان المسلمون هم الممنوعون من قربان المسجد الحرام. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف به والباد، أصبح المسلمون هم المتحكمون، لأن حجة أبي بكر الصديق بعد فتح مكة، ولذلك كانت الحجة الأولى بالنسبة للمسلمين وهم الذين يقومون بإمامة حج بيت الله الحرام في هذا العام. ثم في العام الذي تليه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصبحت أرض المناسك لا يوجد فيها إلا أهله. التوحيد ليبث المسلمين وصاياه الأخيرة، وحج حجة الوداع، وخطب الخطبة المعروفة بخطبة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ليشهدوا منافع لهم، منافع للأمة الإسلامية أو الأمم لو تعددت، وتعددت الأقاليم، وتعددت المجتمعات، وتعددت السياسات، وتعدد ولاة الأمور، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي الأمر واحدا، واستمر الأمر على ذلك في عصر الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك حدث الانقسام حينما انقسمت الأمة إلى دولتين، دولة الأموية في المغرب ودولة بني العباس في المشرق، ولم تجتمع الأمة بعدها على ولي أمر واحد منذ أن انقسم المسلمون. وكلما تقدم الزمن زادت الأمة انقساما، سلمنا الله وإياكم. المهم أن هؤلاء كل حاكم في دولته يعد له أحكام الخليفة الأعظم في داخل إقليمه، فهؤلاء حينما يستغلون هذا الموسم العظيم من الممكن أن يعود اجتماعهم على الخير والرشاد لأمة الإسلام. ومن المنافع الدينية العظيمة والدنيوية أيضا حينما يذهب الإنسان إلى هناك، لأن هذا الحج كما تعلمون يختلف عن سائر العبادات كما نعلم. أنت الآن تسمع الأذان تدخل تصلي، جاء شهر رمضان تبدأ في الصوم، الزكاة تحسبها، لكن الحج يختلف. الحج أنت تستعد له وتقوم بتصفية حساباتك وتقوم بتجهيز الزاد وما شاكل ذلك، والتذكرة والتأشيرة، وتبدأ وعندك ديون بتسددها، وعندك استعداد تام وتفرغ لأنك ربما لا تعود. يعني الإنسان الذي يذهب إلى أداء الفريضة يكون في خلده أنه ربما لا يعود، فإذا يستعد لهذه العبادة استعدادا مغايرا لسائر العبادات والفرائض الأخرى. ولذلك ما أظن أن هناك أحد من المسلمين وهو ذائب إلى حج بيت الله الحرام يكون في نيته ارتكاب معصية هناك، وإنما هو يذهب وعنده في عقله وفي ذاكرته أنه سيقوم بأعمال قد لا يفعلها، ولكن يريد أن يستغل كل وقت هناك في عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الاستعداد والتهيؤ من تعظيم شعائر الله هذا يرفع الإيمان قبل أن يذهب إلى هناك، فما بالكم حينما يذهب. إذن التفرغ القلبي والتفرغ الذهني لأداء العبادة يختلف عن سائر العبادات، وهذا هو السر في كون الإمام أبي حنيفة حينما ذهب اختلف الأمر عنده فجعل فريضة الحج أعظم الفرائض نظرا لأنها تشمل الصلاة وتشمل الذكر وتشمل سائر العبادات في داخلها. المهم أن هذه العبادة ترتبط ارتباطا عظيما بأمر مشاهد، سائر العبادات غيبية، لكنك هنا تتحول في بعض الأمور إلى جعل الله الذي يجعل الأمور الغيبية بعضها أمور مشاهدة. أنت سمعت القبلة التي تصلي إليها بالنسبة لك الآن غيب، أنت تشاهدها، فتتحول القبلة أول بيت وضع للناس أمامك مشاهدة، والآيات البينات التي ذكرها الله أمامك مشاهدة. فهو مقام إبراهيم، ها هو الحجر الأسود، ها هو الصفا والمروة، وحينئذ ترتبط بالذكريات التي تربطك بجذر النبوة. ما أنت مرتبط بجذور النبوة، ولذلك قال ملة أبيكم إبراهيم كما جاء في آخر الصورة، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فأنت تذهب إلى هناك فتجد أن الأمور التي كانت بالنسبة لك قصصا محكيا هي أمور مشاهدة بل معايشة، وتقف لتتذكر وقوف إبراهيم في هذا الوادي الذي كان غير ذي زرع عند بيت الله المحرم ولم يكن قد بني بعد، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم تتذكر قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تتذكر دعوة إبراهيم وهو يقول هو وابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فترى نفسك أثرا لهذه الدعوة، فأنت من الأمة المسلمة التي دعا إبراهيم ودعا إسماعيل والقواعد ترفع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان في دعائهما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأراهم الله المناسك، وجئت أنت بعد قرون لكي تحقق دعوة إبراهيم، وأنت الذي جيء بك ولم تأتي، وإنما اختارك ربك لكي تأتي إلى هذا المكان، لأنك ممن لبيت دعوة إبراهيم لما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. بل تتذكر قول الله تعالى في أول سورة الجمعة والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا استجابة لدعوة إبراهيم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أهل مصر، أهل الشام، أهل السند، أهل الهند، هؤلاء لم يكن آباؤهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، بل ربما آباؤكم الأقدمون لم يكونوا يعرفون هذه البلدة التي تسمى بمكة، ولا يعرفون لا إبراهيم ولا يعرفون البيت الحرام، ومع ذلك آمنتم أنتم وأسلمتم أنتم وجئتم لتبينوا أنكم ممن عناهم رب العالمين بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ليسوا عربا ولم يكن آباؤهم ينطقون باللغة العربية، كل ذلك من أمر الارتباط بجذور النبوة الأولى. وتتذكر السيدة هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة، بل أنت تقوم بفعلتها هذه بفعلتها وهي ركن من أركان العمرة والحج. وتتذكر أن هذه المرأة المخبتة المتوكلة على الله تبارك وتعالى، ما عظمة إيمان هذه المرأة التي صدقت نبيها زوجها وصدقت ربها سبحانه وتعالى وقالت إذا لا يضيعنا، وانظر إلى نتيجة هذا التوكل على الله. حينما تأتي امرأة وولدها في هذا المكان القاحل الماحل وهي متوكلة على الله، هل كانت تعلم أن هذا الغلام الذي يتضور والذي قد أشرف على الموت سيكون من ذريته أعظم أمة أخرجت للناس، وسيكون من ذرية هذا الذي كاد أن يموت من شدة العطش أعظم نبي وطئت قدماه هذه الأرض وهو محمد من ذرية إسماعيل؟ كانت تعلم أن هذا الغلام سيصبح أمة عظيمة كما جاء في الكتاب المقدس عند أهل الكتاب ويقول فيه أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه فهاهنا ها أنا أبارك فيه وأسمره تسميرا عظيما وأخرج من ذريتي 12 ملكا 12 ملك. ويذكر العلماء أن هذا الأمر أصبح عظيما في أثناء ملك 12 رجل 12 رجلا من قريش من أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، ثم الذين تلوهم من بني أمية. اتسعت دائرة الإسلام تطبيقا لدعوة إبراهيم، بل للنبوءة الموجودة في أسفار موسى عليه الصلاة والسلام عند اليهود، ولقد ناقشناه في تفسيرنا لسورة الأعراف وذكرناه بنصوصها. المهم أن الذاهب إلى هذا المكان لم تتحول الأمور عنده إلى ذكريات تحكى وتروى، ذكريات متحفية، وإنما الأمر مرتبط لأن هذه الذكريات وهذا القصص تحول إلى عبادات على الأرض متحركة يسعى بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يذكر أن هذا الذي حدث كان مبنيا على عطش هذا الغلام الذي تحول إلى أعظم أمة في الدنيا بمجيء ابن إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، احنا الاثنين، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم هذه الأضاحي، وتتذكر الرؤية التي رآها إبراهيم حينما قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذا ذكريات الحج متعددة، بل ارتباطك بالنبوة المتأخرة وليست النبوة الأولى فقط، يعني ارتباطك في هذا المكان بالذكريات التي ترتبط بهذه العبادة الكبرى وبفروعها وبأركانها ليست مرتبطة بالنبوة الأولى، نبوة إبراهيم القديمة وإسماعيل فقط، بل ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، هو الذي نشأ في هذا المكان الذي ذهبت إليه لتؤدي حج بيت الله الحرام. ولو نطقت الرمال في هذه الأرض لنطقت بتاريخ عظيم، تاريخ محمد، وهو حينما كانت هذه المنطقة مرتعا له في صباه ومرتعا له في شبابه، ثم ها هو يدخل بيت الله الحرام وهم يقومون ببنائه، واختلفت القبائل أي القبائل يحوز شرف وضع الحجر الأسود، واختلف وكادوا يقتتلون حتى دخل محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه ذكرته، ولم يكن محمد قد أصبح نبيا بعد. ثم هذا المكان الذي شهد الوحي الأول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر ما جاء، ثم نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم وقوفه على جبل الصفا ومناداته صلى الله عليه وسلم لبطون قريش وعشائرها، ثم رد أبي لهب عليه بقوله تبا لك يا محمد سائر اليوم، لهذا جمعتنا، ونزل قوله تبت يدا أبي لهب وتب. كل هذه الذكريات التي ترتبط بعقائد الإسلام وبدعوة الإسلام. ثم الهجرة وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وطريقك من مكة إلى المدينة يذكرك بحادث الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروا فقد نصر الله. ثم رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فاتحا لمكة. الأحداث كثيرة والذكريات كثيرة لكنها مرتبطة بهذا المكان. وحينما دخل صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أولا في صلح الحديبية لما حدث وأن بركت الناقة وقالوا عنها لقد حرمت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلعت القصوى، قال ما هذا لها بخلق، ما خلعت، وإنما حبسها حابس الفيل. لا يسألوني خطة فيها تعظيم لحرمات الله وتعظيم للبيت الحرام إلا وأجبتهم إليها ووافق على كل البنود التي وضعت في صلح الحديبية، لدرجة أن بعض المسلمين كاد أن يفتن كاد أن يفتل لشدتها على المسلمين، ومع ذلك نزل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال له عمر: أو فتح هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وفتح عظيم. وجاء في العام الذي تلاه بعد عمرة القضية، عمرة القضاء التي كانت في مقابل صلح الحديبية أو منعهم عن صلح الحديبية، ويدخل الرسول الذي قال: ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسألوني خط فيها تعظيم لحرمات الله وتعظيم للبيت إلا وأجبتهم إليها. يدخل في هذه المرة وهو المنتصر بعد أن أخلفوا العهد ونقضوا العهد وحاربوا أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينهم عهد ونقضوا العهد، يدخل ويكاد ذقنه يمس سرج الراحلة من شدة التواضع. لم يدخل هكذا رافعا رأسه ممسكا بسيفه أو لا، دخل في تواضع المنتصر، دخل في انكسار. وحينما لم يفهم البعض حقيقة هذا الموقف وقالوا: اليوم يوم، اليوم يوم الملحمة، قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة، هذا يوم تعظم فيه حرمات الله. قالوا: اليوم يوم الملحمة، معركة هنقتل، اليوم تستحل الحرمة، تستحل حرمات بيت الله. فقال: لا، اليوم يوم المرحمة، هذا يوم تعظم فيه حرمات الله وتكسى الكعبة. ويقول صلى الله عليه وسلم معلما للناس، معلما للناس أنهم إن وجدوا فرصة، فرصة للسلام مع الناس وتعليم الناس الحق وإدخال الناس في حظيرة الإسلام فلا يضيعوها، فليسعوا إليها جاهدين. الإسلام لا يحبذ إراقة الدماء، ولكن لا تراق الدماء إلا حينما لا يكون أمامنا إلا هذا المنحى، حينما تغلق كل الأبواب. وسنتكلم عن الجهاد في سبيل الله في افتتاحية الربع التالي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ونتحدث عن قضية الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ إذن هم الذين فعلوا هذا، لكن حينما أصبح هو في يده القوة والزمام، إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: من أغلق عليه داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ولذلك لما قال أبو سفيان للعباس ومرت أمامه كتائب التوحيد، كتائب الإسلام، فينظر فيقول: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء كذا، قبيلة كذا، هؤلاء قبيلة كذا، حتى جاء الأنصار كل هذا. وأبو سفيان منبهر، فإذا به يقول: لقد عظم ملك ابن أخيك يا عباس، لقد عظم، عظم ملك ابن هو ده أخوك الذي طردناه من مكة، ابن أخيك الذي طردناه من مكة وكنا نتربص به الدوائر، لقد عظم ملكه. فيرد عليه ويقول له: لا يا أبا سفيان، إنه ليس الملك بل هو النبوة. تصحيح للمفاهيم، القضية ليست ملك ولا، وفي ملك سيدخل وهو تكاد تمس ذقنه سرج الراحلة. هذا ليس بفعل الملوك، الملوك يدخلون متكبرين متجبرين، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. لكن الرسول هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بل هي النبوة. وتذكر حينما يصعد بلال الأسود الذي كان عبدا ذليلا في مكة يعذب، يصعد بقدميه على سقف الكعبة ويعلوها ليؤذن الأذان. بلال ما كان يرقى لقد رقي مرتقا عند المشركين صعبا جدا حينما يصعد فوق الكعبة ليؤذن، مع أن الكعبة كانوا قد أقاموا فيها، يعني أقاموها وبنوها بطريق عجيب عجيب، رفعوا الباب حتى لا يدخله إلا الأكابر، جعلوا لها بابا واحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استضبط، قال للسيدة عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، نقضتها ولا أقمتها على أساس إبراهيم، قواعد إبراهيم، ولا جعلت لها بابا، جعلت لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، ويجعل الباب لصيقا بالأرض عشان يدخل كل الناس ويدخلوا من باب وخروج من باب آخر، ولا أقمته على قواعد إبراهيم ولا أدخلت فيها حجر إسماعيل الذي يقال عنه ما اسموش الحجر إسماعيل، لم يرش علاقة بإسماعيل، وإنما اسمه الحطيم الجزء المحطم لما تقاصرت النفقات، لكنه قال أخشى أن أفعل ذلك لأن قومك حديث عهد بكفر. ولذلك لما قام عبد الله بن الزبير في عهده لما بوي على وهدمت الكعبة نفذ هذه الوصية وبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل لها البابين وجعل الأبواب ملصقة بالأرض، فلما أن انتصر عليه عبد الملك بن مروان وهدمت الكعبة قام ببنائها على ما كانت عليه في الجاهلية. فلما أن جاء أحد خلفاء بني العباس وقال نريد، فقال مالك ابن أنس إياك يا خليفة المسلمين إياك، قال لما؟ قال لا نريد أن تكون الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك، سيبها كده كما أرادها أو تركها النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك تذكره وغير وغير وغير من الأمور منافع ليشهد الباب مفتوح. كلمة منافع كلما أراد الإنسان أن يتجلى الأمور التي فيها منافع إيمانية ومنافع دنيوية الأمر لن ينتهي، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر لله يذكروا لم جاءت بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتجدد، ويذكر اسم الله، واسم مفرد، الاسم المفرد يفيد ماذا؟ العموم، يعني يذكر أسماء الله كما قال سبح اسم ربك الأعلى، يعني نسبح جميع أسماء ربنا سبحانه، سبحوا اسم ربكم سبحانه وتعالى وأكثروا من تسبيح أسماء الله عز وجل. فيقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، عندنا في القرآن لفظتان متقاربتان، أيام معلومات في سورة الحج وأيام معدودات في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام المعدودات. الأيام المعدودات الأمر فيها واضح، ما هو؟ الأيام المعدودات، قال بعدها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني لثلاثة فلا إثم عليه لمن اتقى. فعلمنا أن الأيام، علمنا أن الأيام المعدودات هي الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي أيام رمي الجمار، فمن تعجل في يومين رمى اليوم الأول واليوم الثاني اللي هو ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد وتعجل له أن يفعل هذا، ومن تأخر فأتم الأيام الثلاثة فلا إثم عليه بشرط لمن اتقى. واضح؟ يبقى الأيام المعدودات هي أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي أيام لا يجوز فيها الصوم لأنها عيد، لا يجوز الصوم في يوم النحر ولا الثلاثة الأيام التي تليه. ولذلك عندنا عيد الأضحى كم يوم؟ أربعة أيام. واضح؟ فهنا الأيام المعدودات واضحة، فالبعض قال إن الأيام المعدودات المعلومات هي المعدودات، وهذا القول الأول، قول من أقوال المفسرين الأيام المعلومات هي الأيام المعدودات، واستدلوا على ذلك بأنها هي الأيام التي يحدث فيها الذبح، لقول الله تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الأيام، والذبح لا يكون إلا في يوم النحر والثلاثة الأيام التي تلي الأذن تكره. ثم يقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فوجدنا العلماء طائفة يقولون إن الأيام المعلومات هي الأيام المعدودات، وهذا قول لأنهم نظروا إلى هذه الأيام فوجدوا أنها تتحدث عن الذبح، والذبح لا يكون ذبح الهدي لا يكون إلا متى؟ إلا يوم النحر والأيام التي تليه. فمن قال إن الأيام المعلومات هي أيام النحر جعلها هي الأيام المعدودات إضافة إلى يوم النحر، فقالوا يوم النحر والأيام الثلاثة التي تليه. والبعض قال لا، بل يوم النحر ويومان بعده، والبعض قال بل يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده، وهذا منسوب للإمام أبي حنيفة. الأقوال تعددت، ولكن أشهر الأقوال أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن هذه الأيام ورد في ذكرها مدح عظيم جدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي فلم يرجع بشيء من ذلك. فإذا فضل هذه العشر على سائر أيام الدنيا، ولذلك كانت هذه الأيام هي أفضل الأيام، لدرجة أن البعض قال إن هذه الأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ورب العالمين كما جاء عن بعض السلف أقسم بها في القرآن في قول والفجر وليال عشر. ثم جاء عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أورده البخاري في صحيحه. وقال بعض السلف قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 30 ذي القعدة وأتممناها بعشر الأوائل من ذي الحجة، فتم ميقات ربي 40 ليلة، كان آخر يوم يوم الإيه؟ النحر، وهو أفضل أيام الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن أفضل الأيام قال يوم النحر. قالوا: ثم أي؟ قال يوم القر الذي يستقر الناس فيه، وهو 11 من ذي الحجة. وعندنا يبقى العشر يختتموا بيومين: عرفة، وما أدراكم ما عرفة، وصيام يوم عرفة خير من صيام يوم عاشوراء، إذ يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب عام، لكن يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين. ويوم عرفة ما نعلمه من ما نعلم يوما من الأيام أكثر أو يساوي أو يداني يوم عرفة في عتق الرقاب، يعني هذا اليوم لدرجة أن الشيطان كما جاء في بعض الآثار يعني يصب اليأس لما يرى من كثرة المعتوقين في هذا اليوم يوم عرفة. فإذا بعض أهل العلم قال إن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وتوسط البعض، وممن توسط واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم عقد في افتتاحي زاد المعاد مناقشة بين الفريقين، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال فك الاشتباك، فقال إن أيام العشر من ذي الحجة في النهار أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أما ليالي العشر من رمضان فهي أفضل. يبقى فاضل بين الأمرين من يعني فك الاشتباك كيف إن أيام، لأن الحديث يتحدث عن ما من أيام، والأيام يذكر فيها أو القصد منها النهار، لكن ليالي رمضان لأن فيها ليلة القدر. واضح؟ فإذا هنا أيما كان الأمر فإن جمهور أهل العلم على أن الأيام المعلومات هي الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن عندنا إشكالية أن بعض المفسرين قال، أو كثير من المفسرين قالوا ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طب ذكر اسم الله المقصود بماذا؟ الذبح عند هؤلاء، والذبح لا يكون إلا بعد عرفة يوم النحر، يوم الذبح سواء الهدي ثم محلها إلى البيت العتيق، المكان هناك في الحرم تذبح، ولكن متى تذبح؟ يوم النحر، يوم النحر. طب إذا كان الذبح يوم النحر والأيام التي تليه، فكيف يكون يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ وهذا هو السر في أن الشيخ الشنقيطي أتى بخيله ورجله في تفسيره لكي يثبت أن الأيام المعلومات هي المعدودات، النحر والأيام التي تليها. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام مخالف لما حققه شيخ المفسرين في هذا الزمان الشنقيطي، ما هو الشنقيطي شيخ مفسرين هذا الزمان، لكن الإمام ابن تيمية له قول آخر حينما قالوا ويذكر اسم الله يعني الذبح، قال من قال إن المقصود هو ذكر اسم الله ساعة الذبح؟ من قال هذا الكلام؟ لم يذكر هذا في القرآن الكريم. وكذلك ابن حزم قال لم يذكر لهدي ولا أضحية في الآية، قال ولكن كلمة يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم عن الذبح. فقال لهم وهل لا يذبح الأضاحي، لا تذبح الأضاحي إلا في هذا المكان؟ ألم تعلموا أن ذكر الآية المفروض تقول ويذكر اسم الله على ما رزقهم، هذا الأمر خاص بالحرم؟ أبدا، هذا الأمر في كل بلاد الدنيا، لن يذبح إلا على اسم الله، والجميع سيذبح ويذكر اسم الله. فلماذا قال يأتوك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم؟ طيب لماذا يكون يختص هذا الذبح وذكر اسم الله تبارك وتعالى مع أنه لا يجوز أصلا أن يذبح شيء إلا فين؟ إلا على ذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تمام؟ يبقى ربنا نهى عن أن يؤكل شيء لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى معنى ذلك أنه ليست هناك خصوصية في ذكر اسم الله على ما يذبح في الأيام المعلومات عشان نقول إنها الأيام المعدودات. فقيل له طب وماذا وبما تفسر قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات لو قلنا إنها أيام العشرة والتي ليس فيها ذبح؟ قال هل ذكر اسم الله لا يكون إلا في الذبح؟ لا، هذا يدخل ضمنا فيكون أحد المفردات، ولكن عندنا حينما نرى هذه البهائم التي هي مهداة للحرم نلبي، فكان الصحابة يلبون ويذكرون اسم الله حينما يرونها، فعند رؤيتها إضافة إلى ذكر الله تبارك وتعالى كما رأيتم من فعل ابن عمر وأبي هريرة عند البخاري في أيام العشر. فهذه الأيام أيام ذكر لله، ذكر مستمر لله تبارك وتعالى، ومن ضمنها ذكر الذبائح، وليس معناه أنها تذبح في أيام العشر كلها، بل تذبح في آخر أيام العشر. ما هو آخر يوم من أيام العشر اللي هو إيه؟ يوم النحر هو أكثر الأيام ذبحا سواء في الحرم أو في غير الحرم. تمام. ثم من ضمن ما قاله أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولماذا لا تكون ماء مصدرية؟ ما الذي جعلكم تقولون إنما موصولة ويذكر اسم الله على ما رزقهم، يعني الذي رزقهم إلا البهائم؟ قال لك ولماذا لا تكون ما مصدرية، يعني على رزقهم إياها. يبقى هنا هيعد كلمة الذكر بمعنى الشكر، يبقى ذكر الله كما قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى معنى ذلك ان قول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات، نأخذ بكلام السلف وما صح عن الصحابة الكرام من كون الايام المعلومات وهم افقه الناس بتفسير القرآن، الايام المعلومات هي العشرة، نقول ولكن عندنا إشكالية في ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نقول هذا سيدخل في اليوم العاشر، لأن اليوم العاشر أكثر الأيام ذبحا وهو من ضمن الأيام المعلومات. أضف إلى ذلك أننا لو قلنا إنما مصدرية يكون القصد من ذلك ما رزقمت أول ما مع ما بعدها إلى مصدر اللي هو الرزق، الرزق ان رب العالمين رزقهم له الرزق، ان الله رزقهم. وقد يقول قائل ولماذا يذكر الذكر هنا ذكر اسم الله تبارك وتعالى؟ نقول انسيتم ان من اعظم النعم، من اعظم النعم على البشرية عامة والعرب خاصة مسألة بهيمة بهائم الأنعام. قد يقول قائل كيف؟ نقول رب العالمين لما قال في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم، ذللها من الذي ذلل الجمل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من الذي ذلل لك الجمل أو الناقة؟ هذا المخلوق الهائل الذي يسيره طفل صغير أو طفلة صغيرة، مع أن هذا المخلوق لو زال تذليله لك لما استطاع من في المسجد أن يقوموا أمامه. وأمامكم الحيوانات غير المستأنفة التي لم تذلل، يعني لو جاءكم الآن ثعلب ودخل المسجد، مش هقول لك ثعلب، ثعلب بلاش كبير عليك ثعلب أوي، هتقولكم فار ودخل عليكم الآن، هلاقي الناس كلها بتضرب شقلبازات، مش كده ولا ايه؟ كله بيجري وكل فار اوعى يخش، مش كده ولا لا؟ وإلا بقى لو طلع عند النساء تبقى معركة تانية، مش كده؟ إذا فأر صغير ومع ذلك تجد البنت الصغيرة ممسكة بالجمل، ومن الممكن تجد واحد ماشي ورابط وراءه أسطول من الجمال راح بهم المذبح المجدر عندنا ماشي ورا منه اسطول من الجمال، من الذي ذلل لكم هذه الحيوانات؟ مع انها لو لم تذلل لما استطعتم، ولو ذلك لو الجمل قرر ان يتعامل معنا بخشونة لن نستطيع ان نقف امامه الا متخصصين ومعهم اشياء يعرقبوا بقى بيها، مش كده ولا ايه؟ هيبقى الامر صعب جدا جدا معانا، محتاجين اسلحه ضد هذه الحيوانات. فهنا يقول ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم، لانه زللها لهم، وخاصه العرب وخاصه اصحاب هذه الاماكن، لان كان العرب بالنسبه لهم هذه البهائم هي خد بالك طعام، شراب من اللبن طعامهم، شربهم، مساكنهم من الوبر، مساكنهم من جلود الأنعام، جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا إلى حين. أساس متاع خباء طعام شراب ركوب، منها ركوبهم ومنها يأكلون. حتى الجمال قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. ولذلك واذكروا اسم الله علم فعظم النعمة نظرا لأنها كانت أعظم الأموال، معظم أموال العرب منها. فإذا الأمر هنا تدخل ذلك، أرى أن اللفظة فيها اشتراك يدخل فيها كل المعاني، ليبقى اسم أو معنى الأيام المعلومات للعشرة الأوائل من ذي الحجة. ولا يرد علينا ما أورده الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. ولذلك نميل المسألة طبعا اجتهادية، ولذلك نميل إلى ما رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو قول الجمهور والقول الأول في التفسير، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي، ويدخل في ضمن ذلك ذكر اسم الله وهو عند الذبح، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لم يقل البهيمة فقط لأنها بهائم، وإنما كانت كلمة بهيمة مبهمة فقال الأنعام، لأن ليست كل البهائم تؤكل، وإنما البهائم التي تؤكل بهيمة الأنعام اللي هي 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، اللي هي الإبل والبقر ويدخل فيها الجاموس والأغنام والمعز، هذه بهيمة الأنعام التي من الأضاحي ومن العقيقة وما شاكل ذلك. فقال من بهيمة الأنعام، فالأنعام بيان بيان، وإلا لو سكت وقال بهيمة يدخل فيها كل البهائم وكل العجموات، بهيمة الأنعام. ثم قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله.